إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ما زلنا أيها الأحبة في الله نحن وإياكم نكمل ما بدأناه من الحديث عن الأقوال والأفعال التي تنافي عقيدة الولاء والبراء. ومن هذه الأقوال أيها الأحبة كلمات التلطف التي يقصد بها المودة والمحبة، فكل الكلمات التي يقصد بها التلطف واللين وخفض الجناح مع النصارى واليهود ونحوهم التي يقصد بها المودة والمحبة فلا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها الكفار. كل كلمة يقصد بها جلب المودة فلا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها الكفار، حتى الضحك إليهم إذا كان لجلب المودة وإنشاء الصداقة بين المسلم وبينهم لا يجوز، لأن الشريعة جاءت بسد الذرائع، فكل ذريعة وكل وسيلة قد تؤدي إلى الموالاة فهي محرمة، ومن ذلك الكلمات التي يقصد بها خفض الجناح مع النصارى وإنشاء الصداقة معهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ومن هنا أيها الأحبة فلا يجوز للمسلم أن يقول لغير المسلم يا أخي أو إخواننا النصارى أو إخواننا المسيحيون ونحو ذلك. قول المسلم لغير المسلم يا أخي هو حرام، لأن الأخوة إما أن تكون أخوة في الدين وإما أن تكون أخوة من النسب والرضا. نعم، قد يكون المسلم له أخ كافر في النسب أو في الرضاع، هذه ليست حديثنا. أما أن يقول المسلم لكافر وهذا الكافر ليس أخا له لا في رضاع أو نسب أن يقول له أخي، فهذا بلا شك من الحرام ومن الذرائع التي توصل للمودة والمحبة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالله عز وجل عقد الأخوة بين المؤمنين على أساس الإيمان والإسلام، فبالتالي من كان مؤمنا فهو أخ لنا ومن كان كافرا فليس أخا لنا. فلا يجوز أن نقول عن النصارى ونحوهم من الكفار إخواننا أو أخوة الوطن أو إخوان المسيحيين أو نحو ذلك. كل هذه الألفاظ هي حرام لا يجوز ومحدثات وبدع. وتذكر أخي الحبيب قول الله تعالى لما قال نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لما نجى الله نوح ومن معه من المؤمنين وأبى ذلك الابن العاق لنوح عليه السلام، أبى إلا أن ينحاز إلى صف الكفار المعاندين، ثم لما هلك قال نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال الله تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلا يجوز أيها الأحبة في الله أن ننادي الكافر بالأخ أو أن نقول إنهم إخوة الوطن، فهذا باطل. ونحن نعرف حقيقة أن هذه المسألة أيضا ابتلينا بها من قبل علماء السوء الذين روجوا على مدارس 60 عاما لبدعة أخوة الوطن. ونفس هذه المدارس الفكرية التي جنت على الشريعة أيضا رسخت لمفهوم المواطنة. ولو تأملت حال علماء السوء لرأيتهم يعظمون من شأن الأخوة مع النصارى. فلو تحدثنا مثلا في البلاد الشامية لرأيت أمثال البوطي وحسون وحبش وعكام وغيرهم كلهم كانوا يدندنون حول أن النصارى إخوة للمسلمين، وما يقول إلا إخواننا المسيحيين. كذلك لو تأملت في حال بلاد مصر لرأيت أن جل مشايخ الأزهريين والإخوان يدندنون أيضا على أن النصارى والأقباط إخوة للمسلمين. وعجيب أن هذا أيضا تسلل إلى بعض أولئك الأخباث الذين ينتسبون للسلفية زورا وبهتانا، حتى أفتى بعض كبرائهم بحراسة كنائس النصارى إبان الثورة المصرية. كذلك لو تأملت في حال جماعات الإخوان كحماس وغيرها، كلهم أيضا يؤصلون ويقعدون بأن العلمانيين والليبراليين والنصارى وحتى الشيوعيين هم إخوة للمسلمين. ولو تأملت في حال العراق لرأيت نفس الفعل انطوى عليه ما يسمى الحزب الإسلامي العراقي، وهذا الحزب حقيقة من أخبث الأحزاب وأشدها كفرا وخبثا ودياثة. فهم أيضا كانوا كثيرا ما يروجون أن الشيعة والنصارى إخوة لأهل السنة في العراق بدعوى أن الجميع عراقيون. والعجب تلك الهيئة الجاهلة الخبيثة المنتسبة لأهل السنة في العراق التي تدعى هيئة علماء المسلمين في العراق، كذلك روجت وعلى مدار السنين من خلال بياناتها الجوفاء إلى أن الشيعة إخوان لأهل السنة، وكذلك النصارى، وكذلك اليزيدية، وكذلك اليزيدية. ومن تأمل في حال المجاهدين في العراق أيام الإمام الأول أبي عمر البغدادي رحمه الله وتقبله شهيدا، لما غزا أهل التوحيد بعض الغزوات على اليزيدية خرجت هذه الهيئة ببيان يستنكرون فيه قتل كما زعموا إخواننا اليزيديين. واليزيديون كما تعرفون هم عبدة الشيطان، فمؤدى كلامهم أنهم يستنكرون قتل إخواننا عبدة الشيطان، أعوذ بالله. يعني من تأمل في هراء هؤلاء المنتسبين للعلم لا ضحك حقيقة وعجب والله من سفاهتهم وسخافتهم. لما يخرج الحزب الإسلامي العراقي الخبيث المرتد أو هيئة علماء المسلمين المنافقة ويستنكرون قتل إخوانهم اليزيديين عبدة إبليس، يستنكرون ويحجبون ويدينون قتل عبدة إبليس، أعوذ بالله، هذا والله من سفاهتهم. كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه. إذن لا يجوز أن يقول المسلم لغير المسلم أخيه، هذا حرام، ومن قال بالجواز فعليه الدليل، وإلا فهو يقول على الله بغير علم. ثم إن دعوة هؤلاء هذه الأحزاب الخبيثة كالإخوان والحزب العراقي وغيره، دعواهم أن الأخوة المقصودة بها هي أخوة الوطن، أي أن اليزيديين إخوان لنا في الوطن، أو النصارى إخوان لنا في الوطن، أو الشيعة إخوان لنا في الوطن، فنقول إن كلامهم هذا يستلزم أن أبا لهب وأبا جهل هم أيضا إخوان للنبي صلى الله عليه وسلم في الوطن، فأبو جهل من مكة وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام من مكة. إذن يلزم من كلامهم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أخ لأبي لهب في الوطنية، حاشا. وكذا الصحابة كعمر رضي الله عنه وأبي بكر الصديق وعثمان وعلي وغيرهم هم أيضا إخوان لأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيرهم من صناديد قريش، وهم طبعا لا يجرؤون على أن يقولوا هذا الكلام، لكن حقيقة كلامهم هذا يؤدي إلى هذه الإلزامات العظيمة الفاسدة الخطيرة، بل الإلزامات الكفرية، نعوذ بالله من هذا الضلال. كذلك أيها الأحبة، من هنا نتطرق إلى مسألة أخرى هي أيضا من الأمور المحرمة والتي جاء الشرع بتحريمها، وهي من الذرائع حقيقة التي قد توصل لموالاة الكفار، ألا وهي الاستغفار للكفار والترحم عليهم. لا يجوز للمسلم أن يترحم على الكافر ولا أن يستغفر له. قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، فلم يؤذن له. ويكفيك أن الكافر إذا مات على كفره فإنه في النار، بل ومن السنة أن نشهد له بالنار، كما قال عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. فإذا الكافر جاءت النصوص الشرعية المحكمة دالة على أنه يخلد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالكافر ليس له في الجنة نصيب، وليس له إلا النار خالدا مخلدا فيها أبدا. فالاستغفار له والترحم عليه هو في الحقيقة منافاة لهذا الأمر. لذلك هذا من أعظم أو من أشد الأمور المنكرة والمحرمة. ومع ذلك ومن العجب العجاب أن تجد بعض من ينتسب إلى الإسلام يترحم على الكافرين ويستغفر لهم، بل ويدعو الله عز وجل أن يثيبهم. أعوذ بالله. الكافر إن مات على كفره خلاص ليس له إلا النار. فهذا الجاهل أي رحمة يرجوها له، أو أي مغفرة، أو أي ثواب؟ وحقيقة لابد من أن نبين سبيل المجرمين كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من كان أيها الأحبة يخطر بباله أن يأتي علينا زمان ينبري علماء سوء يتسبون للإسلام والعلم يترحمون على الكافر ويستغفرون له، بل ويدعون الله عز وجل أن يثيبه وأن يجزيه خير الجزاء؟ من كان يظن أنه ستأتي على الأمة حالة مزرية يصل بها الحال إلى هذا الحضيض وإلى هذا المستوى؟ أذكر لما هلك بابا الفاتيكان السابق يوحنا بولس عليه لعنة الله، ذلك الذي عزم على تنصير أفريقيا وسعى لذلك سعيا حثيثا شديدا، لما هلك، وهذا والله من نعمة الله على المسلمين، انبرى ذلك الدجال يوسف القرضاوي لتعزية النصارى به، فقال في برنامجه في تلك قناة خبيثة، قال: من واجبنا أن نقدم العزاء إلى الأمة المسيحية وإلى أحبار المسيحية في الفاتيكان وغير الفاتيكان من أنحاء العالم. ثم انتبه ماذا قال عن البابا يوحنا بولس، قال: كان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته، وكان له مواقف سياسية تسجل له في حسناته. فكان الرجل رجل سلام وداعية سلام. لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه وأن يثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا. انتهى كلامه لعنه الله. وأترك التعليق لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.